يعني أننا نظهر هذا العمل رياء وسمعة، إننا لم نقم به نحن، ولكن ندعو الله أن يبارك في من قام بهذا العمل وتبرع به، ونحن إنما أداة ونوصل فقط، ونحن ندل الناس على الخير. وأما الذين تبرعوا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. وهذا العمل قامت به البلدة كلها والحمد لله تبارك وتعالى. وأن العبد قد أخذ الله بيده وأوقفه في سلم النجاة، فليس عليه إلا أن يصعد إلى درجات طاعة الله ولا يلتفت إلى معصية الله تبارك وتعالى. وإن هذه الوصية أيضا وصى بها الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إن الاستقامة يا عباد الله هي رضوان الله تبارك وتعالى على العبد، وهي فلاحه وسعادته، وهي انتظام أموره في دنياه وآخرته. وإن التنكب عن ذلك والابتعاد عنها والخذلان والحرمان منها هو سخط الله تبارك وتعالى والخسارة وانفراط أمر صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن الله وعد على الاستقامة برضوانه وجنات النعيم، ووعد عليها الخير والفلاح والسعادة في الدنيا، فقال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء المستقيمون تأتيهم البشرى من ملائكة الرحمن إذا كانوا في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، جاءوهم وبشروهم بما سيقدمون عليه. ألا تخافوا على ما يكون بعد الموت، ألا تخافوا من الأهوال، ألا تخافوا فيما يستقبل من أمركم وبعد مماتكم، ولا تحزنوا على ما خلفتم من الذرية ومن الأقرباء، فإن هذه بشارة من الله بالفلاح والسعادة. وأما في هذه الحياة الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يجعل أمر صاحبها إلى صلاح وفلاح، ويسدده الله ويوفقه ويأخذ بيده ولا يكله إلى نفسه، ويعطيه من هذه الدنيا من بركاتها ومن خيراتها، يعطيه منها ما يستعين به على طاعة الله تبارك وتعالى، مع بركة وقناعة وعدم تطلع للكثير وزهد فيها، ورضا بما يقسم الله له. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فما هي هذه الاستقامة؟ ما هي هذه الاستقامة التي وعد الله عليها بالثواب، بالثواب في الدنيا والثواب في الآخرة ورضوانه ورحمته سبحانه وبحمده؟ هذه الاستقامة هي القيام على أمر الله فلا يضيع، والوقوف عند حدود الله فلا تنتهك. وقد فسرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأن الاستقامة في قوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا بقلوبهم فلم يلتفتوا إلى غير الله. وهذا تحقيق لتوحيد الله تبارك وتعالى، أن هؤلاء لم يلتفتوا إلى غير الله ولم يلجأوا إلى غير الله تبارك وتعالى في دعائهم وفي رجائهم وفي طلب خيرهم الخير من الله وطلب دفع الشر من رب العباد الذي هو بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. استقاموا بقلوبهم فلم يلتفتوا إلى الله. والاستقامة يا عباد الله هي أعم من استقامة القلب، فإن القلب هو أول ما يخاطب وأول ما يجب على العبد أن يقيم قلبه لله، بأن يقيمه في الرغبة والرهبة، وأن يقيمه في طلب الخير ودفع الشر إلى الله تبارك وتعالى، كما أمر الله بذلك في كتابه في قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وهذه الآية تدلنا على أن الاستقامة إلى الله تبارك وتعالى والاستقامة على دين الله فإنها يتخللها التقصير ويتخللها النقص، فلذلك أمر الله بالاستغفار حتى يجبر ما يحصل فيها من النقص ويسد ما يكون فيها من الخلل حتى تكون كاملة. فاستقيموا إليه واستغفروه، فلا بد أن يستغفر الإنسان مع الاستقامة، يستغفر الله تبارك وتعالى مما قصر به في جنب الله، فإن حق الله على عبده أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى. وحق الله على عبده أعظم، حق الله على عبده أعظم، ولكن الرؤوف الرحيم كلف الإنسان بما يعلم أنه أن فيه أنه قادر عليه حتى لا يكلف الله تبارك وتعالى أحدا إلا بما يعلم أنه في مقدوره. فاتقوا الله يا عباد الله. والاستقامة يا عباد الله، الاستقامة هو أن تستقيم الجوارح بعد استقامة القلب، تستقيم العين فلا تنظر إلا إلى ما أحل الله، وأن تستقيم اليد، وأن تستقيم الرجل، وأن يستقيم الأعضاء. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في مسند الإمام أحمد قال والذي نفسي بيده لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقد روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم قالت الأعضاء للسان تكفره اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الاستقامة هي أن يستقيم القلب والجوارح على دين الله وأن يأتي العبد بالطاعة كاملة بحسب ما يوفقه الله إليه وأن يجبر ما حصل من ذلك بالاستغفار حتى ينال مرضات الله تبارك وتعالى. والاستقامة هي عبادة الله بما شرع، هي الاستقامة على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التعبد والتقرب إلى الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي البعد عن البدع والبعد عن المحدثات. فإن البدعة يا عباد الله لا يتقرب بها إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها فقال في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أبو داود والترمذي: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فالتقرب إلى الله وطلب مرضاته هو بما أمر به رسول الله وشرعه الله تبارك وتعالى. وإن شطر الاستقامة يا عباد الله، إن شطر الاستقامة هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أمر الله بالاستقامة وأمر بالدعوة إليها، فجعل الدعوة إلى الإسلام شطرا من الاستقامة، فذلك قوله تبارك وتعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. والآية الأخرى يفسر الله تبارك وتعالى الاستقامة وتمامها في قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستقامة التامة والدعوة إلى ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإن هذا الإسلام بعد أن يستقر في القلب ويأخذ طريقه إليه، إن هو إلا كالنور وكالماء والهواء، كالنور الذي لا يحجب منه شيء ولا يستغني عنه شيء، وكالماء الذي لا يستغني عنه كل حي، وكالهواء الذي لا يخلو منه مكان لشدة الحاجة إليه. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى ذكر عن مؤمن آل فرعون أنه آمن ثم قال فيما ذكر الله عنه، وقال الذي آمن: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. وقال الله عن مؤمن الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال: هذا ولي الله، هذا حبيب الله. فإن الدعوة إلى الله يا عباد الله هي شطر الاستقامة، فاتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه واستقيموا إليه يغفر لكم ذنوبكم ويوفقكم في دنياكم وأخراكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده سبحانه على فضله وأشكره على نعمه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته وربوبيته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن من استقام قلبه استقامت جوارحه واستقامت أموره. وإن السلف بعضهم يقول: إني لأرى الرجل يحسن قوله ويصيب في قوله ويسدد في قوله، فأعلم أن أعماله تابعة لأقواله وأن أعماله على السداد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: سددوا وقاربوا، أي أصيبوا الحق في أقوالكم وأفعالكم وعقائدكم، أصيبوا الحق والتزموه، فإن هذا هو الاستقامة التي وعد الله عليها بالثواب. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فصلوا عباد الله، صلوا عباد الله على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.